ما به من الوجاد أرتاب مضيفا أو أقتاد رغيفا فساق من حاد السغب والقضاء المكناء بالعجب إلى أن وقفت على باب دار فقلت على بدار حييتم يا أهل هذا المنزل وعشتم في خفض عيش خضلي ما عندكم لابن سبيل مرمل نضوي سرى خابط ليل أليل جوي الحشا على الطوام الشمل ما ذاق مذ يومان طعم مأشلي ولا له في أرضكم من موئلي وقد زجى جرح الظلام المسبل وهو من الحيرة في تململي فهل بهذا الردع عذب المنهل يقول لي ألق عصاك وادخلي وابشر ببشر وقرا معجل قال فبرز إلي جودر عليه شودر وقال والله ربنا الذي سمى القرى وأسس المحجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا أرى سوى الحديث والمناخ في الذرى وكيف يقرم النفى عنه الكرى فوانبرى أعظمه لما انبرى فما ترى فيما ذكرت ما ترى فقلت ما أصنع بمنزل قفر ومنزل حرف فقر ولكن يا فتى ما اسمك فقد فتنني ثامك فقال اسمي زيد ومنشئي زيد ووردت هذه المدرة أمس مع أخوالي من بني عبس فقلت له زدني إيضاحا عشت ونعشت فقال أخبرتني أمي برة وهي كاسمها برة أنها نكحت عام الغارة بماوان رجلا من سرات سروج وغسان فلما آنس منها الإثقال وكان باقئة على ما يقال ظأن عنها شرا وهلم جرا فما يعرف أحي هو فيتوقع أم أودع اللحد البلقاء قال أبو زيد فعلمت بصحة العلامات أنه ولدي وصدفني عن التعرف إليه صفر يدي فبصرت عنه بك يد مرضوضة ودموع مقضوضة فهل سمعتم يا أولي الألباب بأجل من هذا العجاب فقلنا لا ومن عنده علم الكتاب فقال أثبتوها في عجائب الاتفاق وخلدوها بطون الأوراق فما سهر مثلها في الآفاق فأخبرنا الدوات وأساودها ورقشنا الحكاية على ما سردها ثم استبطناه عن مرتأه في استضمام فتاه فقال إذا تقل ردني خف علي أن أكفل ابني فقلنا إن كان يكفيك نصاب من المال ألفناه لك في الحال فقال وكيف لا يقنعني نصاب وهل يحتقر قدره إلا مصاب قال الراوي فالتزم منه كل منا قسطا وكتب له به قطا فشكر عند ذلك الصنع واستنبد بالثناء الوسع حتى إننا استقلنا القول واستقللنا الطول ثم إنه نشر من وشي السمر ما أزرى بالحبر إلى أن أظل التنوير وجشر الصبح المنير فقضيناها ليلة غابت شوائبها إلى أن شابت ذوائبها وكمل سعودها إلى أن انفطر عودها ولما جر قرن الغزالة ثمر طمور الغزالة وقال انهض بنا لنقبض الصلات ونستنض الإحالات فقد استطارت صدوع كبدي من الحنين إلى ولدي فوصلت جناحه حتى سميت نجاحه فحين أحرز العين في سرته برقت أسارير مسرته وقال لي جزيت خيرا عن خطى قدميك والله خليفتي عليك فقلت أريد أن أتبعك لأشاهد ولدك النجيب وأنافسه لكي يجيب فنظر إلي نظرة الخادع إلى المخدوع وضحك حتى تغرغرت مقلتاه بالدموع وأنشد يا من تظن السراب ماء لما رويت الذي رويت ما خلت أن يستسر مكري وأن يخيل الذي عنيت والله ما برة بعرسي ولا لي ابن به اكتنيت وإنما لي فنون سحر أبدأت فيها وما اقتديت لم يحكيها الأصمعي فيما حكى ولا حكاها الكميت فخذتها وصلة إلى ما تدنيه كفي متى اشتهيت ولو تعافيتها لحالت حالي ولم أحو ما حويت فمهد العذر أو فسامح إن كنت أجرمت أو جنيت ثم إن أودعني ومضى وأودع قلبي جمر الغضاء.

واستدر لقحته وقال ألق ذواتك واقرب وخذ عداتك واكتب. الكرم ثبت الله جيش سعودك يزين، واللؤم غض الدهر جفن حسودك يشين، والأروع يثيب والمعور يخيب، والحلاحل يضيف والماحل يخيف، والسمح يغذي والمحك يقضي، والعطاء ينجي والمطال يشجي، والدعاء يقي والمدح ينقي، والحر يجزي والإلقاط يخزي، والطراح ذي الحرمة غي، ومحرمة بني الآمال بغي، وما ظن إلا غبين، ولا غبن إلا ضنين، ولا خزن إلا شقي، ولا قبض راحه تقي، وما فسئ وعدك يفي، وآراؤك تشفي، وهلالك يضي، وحلمك يغضي، وآلاؤك تغني، وأعداؤك تثني، وحسامك يفني، وسوددك يقني، ومواصلك يجتني، ومادحك يقتني، وسماحك يغيث، وسماؤك تغيث، ودرك يغيض، وردك يغيض، ومؤملك شيخ حكاه في، ولم يبق له شيء، أمك بظن حرصه يثب، ومدحك بنخب مهورها تجب، ومرامه يخف، وأواصره تشف، وإطراؤه يجتلب، وملامه يجتنب، ووراءه ضغف، مسهم شغف، وحصهم جنف، وعمهم قشف، وهو في دمع يجيب، ووله يذيب، وهم تضيف، وكذب نيف، لمأمول خيب، وإهمال شيب، وعدو نيب، وهدو تغيب، ولم يزغ وده فيغضب، ولا خبث عوده فيقضب، ولا نفث صدره فينفض، ولا نشز وصله فيضرب، وما يقتضي كرمك نبذ حرمه، فبيض عمله بتخفيف ألمه، ينص حمدك بين آلمه، بقيت لإماطة شجب، وإعطاء نشب، ومداواة شجن، ومراعاة يفن، موصولا بخفض وسرور غض، ما غشي معهد غني أو خشي وهم غبي. والسلام فلما فرغ من إملاء رسالته وجلى في هيجاء البلاغة عن بسالته، أرضته الجماعة فعلا وقولا، وأوسعته حفاوة وطولا، ثم سئل من أي الشعوب نجاره، وفي أي الشعاب وجاره، فقال غسان عشرتي الصميمة، وسروج تربتي القديمة، فالبيت مثل الشمس إشراقا ومنزلة جسيمة، والربع كالفردوس مطيبة ومنزهة وقيمة، وأهل لعيش كان لي فيها ولذات عميمة، أيام أصحاب مطرفي في روضي أماضي العزيمة، أختال في برد الشباب وأجتلي النعم الوسيمة، لا أتقي نوب الزمان ولا حوادثه المليمة، فلو أن كربا مسلف لتلفت من كرب المقيمة، أو يبتدى عيش مضى لفدته مهجتي الكريمة، فالموت خير للبتاء من عيشه عيش البهيمة، فاقتادوا برة الصغار إلى العظيمة والهضيمة، ويرى السباعة الوشها أيد الضباع المستضيمة، والذنب للأيام لولا شؤمها لم تنبشيمة، ولو استقامت كانت الأحوال فيها مستقيمة. ثم إن خبرهن ما إلى الوالي فملأفاه باللالي، وسامه أن ينضوي إلى أحشائه ويلي ديوان إنشائه، فأحسبه الحباء وظلفه عن الولاية الإباء. قال الراوي وكنت أعرف سعود شجرته قبل إيماع ثمرته، وكدت أنبه على علو قدره قبل استنارة بدره، فأوحى إلي بإيماض جفنه ألا أجرد عبده من جفنه، فلما خرج بطين الخرج وفصل فائزا بالفرج، شيئته قاضيا حق الرعاية ولاحيا له على رفض الولاية، فأعرض متبسما وأنشد مترنما، لجوب البلاد مع المتربة أحب إلي من المرتبة، لأن الولاة لهم نبوة ومعتبة، يا لها معتبة، وما فيهم من يرب الصنيع ولا من يشيد ما رتبه، فلا يخدعنك لموع الشراب ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه، فكم حال من سره حلمه وأدركه الروع لما انتبه. المقامة السابعة البرقعيدية. حكى الحارث بن همام قال أزمعت الشخوص من برقائد وقد شمت برقائد فكرهت الرحلة عن تلك المدينة أو أشهد بها يوم الزينة. فلما أظل بفرضه ونفله وأجلب بخيله ورجله اتبعت السنة في لبس الجديد وبرزت مع من برز للتأييد. وحين التأم جمع المصلى وانتظم وأخذ الزحام بالكظم طلع شيخ في شملتين محذوب المقلتين وقد اعتضد شبه المخلاه واستقاد لعجوز كالسعلاه. فوقف وقفة متاخت وحيا تحية خافت ولما فرغ من دعائه أجال خمسه في وعائه فأبرز منه رقاء قد كتبن بألوان الأصباغ في أوان الفراغ. فناوله المعجوز والحيزبون وأمرها بأن تتوسم الزبون. فمن عانت اثندى يديه حلقت ورقة منهن لديه فأتاح لي القدر المعسوب رقعة فيها مكتوب لقد أصبحت موقودا بأوجاع وأوجالي ومملوا بمختال ومحتال ومغتال وخوان من الإخوة لقال لي لإقلالي وأعمال من العمال في تضليع أعمالي فكم أصلى بأذحال وأمحال وترحال فلا أخطر في بالي فليت الدهر لما جاء أطفالي أطفالي فلولا أن أشبالي أغلالي وأعلالي لما جهزت أمالي إلى آل ولا والي ولا جررت أذيالي على مسحب إدلالي فمحرابي أحرابي وأسمالي أسمالي فالحر يرى شخصي فأثقالي بمثقالي ويطفي حر بالبالي بسربالي وسروالي. قال الحارث بن عمار فلما استعرضت حلة الأبيات سقت إلى معرفة ملحنها وراقم علمها فناجاني الفكر بأن الوصلة إليه لا جوز وأفتاني بأن حلوان المعرف يجوز فرصدتها وهي تستقر الصفوف صفا صفا وتستوكب الأكف كفا كفا وما إن ينجح لها أنا ولا يرشع على يدها إماء. فلما أكد استعطابها وكدها مطابها عادت بالاسترجاع ومالت إلى إرجاع الرقاء وأنشا الشيطان ذكر بقعتي فلم تعد إلى بقعتي وعادت إلى الشيخ باكية للحرمان شاكية تحامل الزمان. فقال إنا لله وأفوض أمري إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنشد لم يبق صاف ولا مصافي ولا معين ولا معين وفي المساوي بدا التساوي فلا امين ولا ثمين. ثم قال لا من النفس وعديها واجمع الرقاع وعديها. فقالت لقد عددتها لما استعدتها فوجدت يد الضياع قد غالت احدى الرقاع. فقال تعسى لك يا لك انحرم ويحك القنص والحباله والقبس والزباله انها لضغط على اباله فانصاعت تقتص مدرجها وتنشد مدرجها. فلما دانتني قرنت بالرقعه درعما وقطعه وقلت لا ان رغبت بالمشروف المعلم واشرت الى الدرعم فبوحي بالسر المبهم وان ابيت ان تشرحي فخذي القطعه واشرحي. فمالت الى استخلاص البدر التم والابلج الهم وقالت دع جدالك وسل عما بدا لك. فاستطلعتها طلع الشيخ وبلدته والشعر ونافذ بردته. فقالت إن الشيخ من أهل سروج وهو الذي وش الشعر المنسوج. ثم خطبت الدرام خطبة الباشق ومرقت مروق السهم الراشق. فخالج قلبي أن أبا زيد هو المشار إليه وتأجد كربي لمصابه بناظريه وآثرت أن أفاجيه وأناجيه لأعجم عود دراستي فيه. وما كنت لأصل إليه إلا بتخطي رقاب الجمع الملهي عنه بالشرع وعفت أن يتأذى بي قوم أو يسري إلي لوم. فسدكت بمكاني وجعلت شخصه قيد عيالي إلى أن انقضت الخطبة وحقت الوثبة. فخبطت إليه وتوسمته على التحام جفنيه فإذا المعيتي المعية ابن عباس وفراستي فراسة إياس. فعرفته حينئذ شخصي وآثرته بأحد قمتي وأهبت به إلى قرصي فعش لعارفتي وعرفاني ولبى دعوة رؤفاني وانطلق ويدي زمامه وظلي إمامه والعجوز ثالثة الأثاث والرقيب الذي لا يخفى عليه خافي فلما استحلت مكنتي وأحضرته عجالة مكنتي قال لي يا حارث أما أنا ثالث فقلت ليس إلا العجوز قال ما دونها سر محدود ثم فتح كريمتيه ورأى بسوامتيه فإذا سراجا وجهه يقدان كأنهما الفرقدان فابتهجت بسلامة بصره وعجبت من غرائب سيره ولم يلقني قرار ولا طاوع عن اختبار حتى سألته ما دعاك إلى التعامي مع سيرك في المعاني وجوبك المواني وإيغالك في المرامي فتظاهر باللكمة وتشاغل باللهنة حتى إذا قضى وطره أثأر إلي نظره وأنشد ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل إني أخو عمن ولا غرو أن يحذر فتاحا ووالده ثم قال للفضل إلى المخدع فاتني بغسول يروق الطرف ويلقي الكف وينعم البشرة ويعطر النكهة ويشد اللثة ويقوي المعدة وليكن نظيف الظرف أريج العرف فتي الدق ناعم السحر يحسبه اللامس ضرورا ويخاله الناشق كافورا واقرن به خلالة نقية الأصل محبوبة الوصل أنيقة الشكل مدعاة إلى الأكل لا محابة الصب وفقالة العبد وألة الحرب ولدونة الغصن الرطب قال فنهضت في ما أمر لأدرى عنه الغمر ولم أهم إلى أنه قصد أن يخدع بإدخال المخدع ولا تظنيت أنه سخر من الرسول في استدعاء الخلالة والرسول فلما عدت بالملتمس في أقرب من رجع النفس وجدت الجو قد خلا والشيخ والشيخة قد أدفلا فاستشطت من مكري غضبا وأوغلت في إثره طلبا فكان كمن قمس في الماء أو أرج به إلى عنان السماء. المقامة الثامنة المعرية. أخبر الحارث بن عمام قال رأيت من أعاجيب الزمان أن تقدم خصمان إلى قاضي معرة النعمان أحدهما قد ذاب منه الأطيبان والآخر كأنه قضيب البان فقال الشيخ أيد الله القاضي كما أيد به المتقاضي إنه كانت لي مملوكة رشيقة القد أسيلة الخد صبور على الكد تخب أحيانا كالنهد وترقد أطوارا في المهد وتجد في تموز مس البرد ذات عقل وعمال وحد وسمان وكف ببمان وفم بلا أسنان تلدغ بلسان مضمض وترفل في ذيل فضفاض وتجلى في سواد وبياض وتسقى ولكن من غير حياض ناصحة خداة خبأة طلاة مطبوعة على المنفعة ومطواعة في الضيق والساعة إذا قطعت وطلت ومتى بطلتها عن كم بطلت وطالما خدمتك فجملت وربما جنت عليك فآلمت وململت وإن ذلبة استخدمنيها لغرض فأخدمته إياها بلا عوض على أن يجتني نفعا ولا يكلفها إلا وسعا فأولج فيها متاعه وأطال بها استمتاعه ثم أعادها إلي وقد أفضاها وبذل عنها قيمة لا أرضاها فقال الحدث أما الشيخ فأصدق من القطاء وأما الإفضاء ففرط عن خطأ وقد رهنته عن عرش ما أوهنته مملوكا لي متناسب الطرفين منتسبا إلى القيل نقيا من الدرن والشين يقارن محله سواد العين يفشي الإحسان وينشي الاستحسان ويغذي الإنسان ويتحامى اللسان إن سود جاد أو وسم أجاد وإذا زود وهب الزاد ومتى استزيد زاد لا يستقر بمغنى وقل ما ينكف إلا مثنى يسخو بموجوده ويسمو عند جوده وينقاد مع قرينته وإن لم تكن من طينته ويستمتع بزينته وإن لم يطمع في لينته. فقال لهم القاضي: إما أن تبينا وإلا تبينا. فابتدر الغلام وقال: أعارني إبرة لأرف وأطمارا عفاها البلا وسودها، فانخرمت في يدي على خطأ مني لما جذبت مقودها، فلم ير الشيخ أن يسامحني بأرشيا إبراءات أودها، بل قال: أعطي إبرة تماثلها أو قيمة بعد أن تجودها، وأعتاق مهني رهنا لديه وناهيك بها سبة تزودها، فالعين مرها لرهنه ويدي تقصر عن أن تبك مرودها، فاصبر بذي الشرح غور مسكنتي وارث لمن لم يكن تعودها. فأقبل القاضي على الشيخ وقال: إيه بغير تمويه. فقال: لو ساعفتني الأيام لم يرني مرتعنا لي له الذي رهنا، ولا تفديت أبتغي بدلا من إبرة غالها ولا ثمنا، لكن قوس الخطوب ترشقني بمصميات منها هنا وهنا، وخبر حالي كخبر حالته ضرا وبؤسا وغربة وضنا، قد عدل الدار بيننا فأنا نظيره بالشقاء وهو أنا، لا هو يستطيع فك مرودي لما غدا في يدي مرتهنا، ولا مجالي لضيق ذات يدي في استساع للعفو حين جنى. فهذه قصتي وقصته، فانظر إلينا وبيننا ولنا. فلما وعى القاضي قصصهما وتبين خصاصتهما وتخصصهما، أبرز لهما دينارا من تحت مصلاه، وقال لهما اقطعا به الخصام والصلاه. فتلقبه الشيخ دون الحدث، واستخلطه على وجه الجد للابس، وقال: للحدث نصفه لي بسهم مبرتي، وسهمك لي عن عرش إبرتي، ولست عن الحق أميل، فقم وخذ الميل. فعرى الحدث لما حدث اكتئاب، واضطر على سمائه سحاب، وجمله القاضي وهيج أسبه على الدينار الماضي، إلا أنه جبر بال الفتى وبلباله بدريهمات ربخ بها له، وقال لهما: اجتنب المعاملات وادرع المخاصمات، ولا تحضراني في المحاكمات، فما عندي كيس الغرامات، فما أضع من عندي فرحين برفده مفتحين بحمده، والقاضي ما يخبو بجره مذ بض حجره، ولا ينصل كمده مذ رشح جلمده، حتى إذا أفاق من غشيته أقبل على غاشيته، وقال: قد أشرب حسي ونبأني حدسي أنهما صاحب بعدها لا خصم ادعاء، فكيف السبيل إلى صبرهما واستنباط سرهما؟ فقال له نحرير زمرته وشرارة جمرته: إنه لن يتم استخراج خبيهما إلا بهما. فقفتاهما عونا يرجعهما إليه، فلما مثلا بين يديه قال لهما: اصدقاني سن بكركما، ولكما الأمان من تدعة مكركما. فأهدم الحدث واستقال، وأقدم الشيخ وقال: أنا السروجي وهذا ولدي، والشبل في المخبر مثل الأسد، وما تعدت يده ولا يدي في إبرة يوما ولا في مرودي، وإنما الدهر المسيء المعتدي مال بنا حتى غدونا نجتدي، كل ند الراحة عبد المورد، وكل جعد الكف مغلول اليد، بكل فن وبكل مقصد، بالجد إن أجزى وإلا بالددي، لنجلب الرشح إلى الحظ الصدي، وننفذ العمر بعيش أنشدي، والموت من بعد لنا بالمرصد، إن لم يفاجئ اليوم فاجئ في غدي. فقال له القاضي: لله برك غما أعذب نفثات فيك، وواهل لك لولا خداع فيك، وإني لك لمن المنذرين وعليك من الحذرين، فلا تماكر بعدها الحاكمين، واتق سطوة المتحكمين، فما كل مسيطر يقيل، ولا كل أوان يسمع القيل. فعاده الشيخ على اتباع مشورته والارتداء عن تلبيس صورته، وفصل عن جئته والخطر يلمع من جباته. قال الحارث بن همام: فلم أرى عجبا منها في تصاريف الأسفار، ولا قرأت مثلها في تصانيف الأسفار. المقامة التاسعة: الإسكندرانية.

لا عرض أبنائه يصان ولا يرقب فيهم إلا ولا نسب، كأنهم في عراسهم جيف يبعد من نسمها ويجتنب. فجار لبي لما منيت به من الليالي وصرفها عجب، وضاق درعي لضيق ذات يدي وساورتني الهموم والكرب، وقادني دهري المليم إلى سلوك ما يستشيله الحسب. فبئت حتى لم يبق لي سبد ولا بتات إليه أنقلب، ودمت حتى أثقلت سالفتي بحمل دين.